ما حكم العمل في البنوك الربوية وأخذ الراتب منهم؟ الآن كثير من الناس يعملون عندهم بجهل الحال أو بعلم. أفتونا جزاكم الله خيرا. العمل في البنوك الربوية منكر ولا يجوز. النصوص صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، غالهم سواء. العمل في البنوك الربا وفين البنوك يكن في الربا، لا يجوز الربا ولا المعاونة عليه، لا بكونه كاتبا ولا محاسبا ولا غير ذلك. الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.